مجتمع فيهم الجهل المطبق، فهم لا يعرفون مبدأ ولا معادا ولا ربا، لا يعرفون إلا شؤونهم المتصلة بسلطانهم، شؤونهم السياسية والخطط التي يتسلطون بها على الخلق، فاجتمع فيهم الجهل العظيم والكبر الشديد والطغيان والظلم. هذه حال كبرائهم، هذه حال كبرائهم مع ما يشاركون فيه شعوبهم من الشهوات البهيمية، من الفجور والزنا والخبث، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يشرعوا أرقى دولة في زعمهم وفي ظنهم، تشرع الشذوذ الجنسي، الخبث، اللواط. أبعد هذا الحطاط؟ لعنة الله عليه. والطبقة الثانية طبقة الشعوب التي هم أشبه بالبهائم، يأكلون ويشربون وينكحون ويتسافدون ويشتغلون للحياة الدنيا. الله أكبر، لا إله إلا الله. كلهم يعني هممهم دائرة على الشهوات، الشهوات البهيمية أو الشهوات التسلطية، شهوات الظلم والبغي والعدوان. فينبغي للمسلم أن يتدبر حال هؤلاء ويتدبر حال هذه النعمة، نعمة الإسلام، فيحمد الله عليها. والمسلمون يعني مصيبتهم التقصير، التقصير في دينهم، التفريط في جنب الله، هذه مصيبتهم. وإلا فقد أنعم الله عليهم نعمة عظيمة. أما ما فاتهم من التقدم المادي فهذا لا يضرهم، لا يضرهم، ما قصروا فيهم، ما قصروا مما يستطيعونه، مما يحتاجون إليه ومما يستعان به على الخير، هذا من جملة التقصير الذي يذم فاعله، التقصير في الواجب والتقصير في المستحب، هذا ما يلام صاحبه. فالمسلمون مع ما ابتلوا به من يعني النقص والتقصير وتسلط الغير عليهم، هم خير من هذه الأمة، هم خير منهم. يجب اعتاء هذه العقيدة، وهي أن المسلمين خير من أولئك. إلا من كان من المسلمين منافقا فهم ملتحق بأولئك الكفار، بل هو شر منهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما من معه أصل الإسلام، من سلم له أصل الإسلام وعمل بما تيسر له، فهو في خير. نسأل الله لا. يا سلام، لا إله إلا الله. لا، الذي سلم له أصل الإسلام هو الذي قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأتي بناقض، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لم يرتكب ناقضا، وهو يعلم أنه يلتحق بأمم الكفر، يلتحق بهم، وسبيله سبيلهم. نعم نعم. أحسن إليك. وأشدهم غفلة عن آخرتهم الشيخ يذكر يعني أن هؤلاء الذين بلغوا غاية في الذكاء والفطنة في شؤون الدنيا هم أشد الناس غفلة وجهلا بما خلقوا له وبما أمامهم، بما خلقوا له وبما أمامهم. اللهم استعان، الحمد لله.